قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين عليه وعلى آل بيته أفضل صلاة وأتم تسليم. إخواني بارك الله فيكم في هذه الآونة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلزمنا أن نبحث عن أسباب التمكين حتى نسلكها، وكذلك عن أسباب الفشل والدمار حتى نتقيها، وهذا كله مبسوط في الكتاب العزيز، إذ الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذ الله قال في شأن كتابه الكريم: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأسباب التمكين مبسوطة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك حذرنا من أسباب الفشل والدمار في كتاب الله عز وجل. بينت لنا طرائق التوفيق وطرائق الهداية، وكذلك حذرنا من طرائق الغواية. قال تعالى في شأن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل ذكره: وهديناه النجدين. فمن أسباب التمكين ابتداء وانتهاء حسن اللجوء إلى الله وحسن الاعتصام به. قال تعالى في كتابه الكريم وهو يتولى الصالحين، قال تعالى في كتابه الكريم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعلينا ابتداء بحسن الالتجاء إلى الله وحسن التوكل والاعتماد عليه، فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالذي يسدد ويوفق هو الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فكان لزاما أن نعتصم بالله وأن نلتجئ إليه وأن نرجع إليه ونسمع ماذا يريد منا ربنا فنمتثل، وما الذي يحذرنا منه ربنا فنحذر. فهذا ابتداء مع الدعاء المتواصل وحسن الإخبات لله وحسن الاستعانة به، ثم بذل الجهد والأخذ بالأسباب في هذا الصدد. فمن الأسباب التي تسلك في هذا الصدد، صدد التمكين، من الأسباب التي تسلك الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة والخلاف، إذ الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذ الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذ الله قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن الاجتماع اجتماع المؤمنين في رحمة، وأن الاختلاف عذاب وشتات. ولقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي خرجت لأخبركم بموعد ليلة القدر. ما الذي حال بينه وبين ذلك الإخبار؟ اختلاف رجلين من أصحابه ونيل بعضهما من بعض، فرفع العلم بها. وقال ابن عباس: يواسي نفسه ويواسي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم الخميس وما يوم الخميس. نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه واشتد، فقال لأصحابه وجلسائه: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، أي هاتوا وتعالوا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا، فمن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وفي بعض الروايات قد هجر، يعني يتكلم كلام المريض، وعندنا كتاب الله حسبنا كافينا. وقال آخرون: بل قربوا للنبي يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال ابن عباس: فاختلفوا، وما ينبغي عند نبي الاختلاف. فلما رآهم اختلفوا قال لهم: قوموا عني، وأخرجهم جميعا. فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه، الذي أنا فيه مع ما فيه من المرض والشدة خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية، يعني المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه هذا الكتاب، ما حال بينه وبين ذلك إلا اختلافهم ولغطهم. فالاختلاف واللغط يرفعان الخير عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت النصوص كثيرة جدا في هذا الباب: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا. وفي هذا الصدد ديوان يلزم التركيز عليه، إذ قد ضيعه الكثيرون، ولا أقول كثيرون بل الأكثرون ضيعوا هذا الديوان. ديوان تتقوى به الأمة، تسلم به من العطب، ألا هو ديوان الأخوة في الله. فنحن كمسلمين كمؤمنين إخوة، شئنا أم أبينا، ما دمنا على الإسلام فتربطنا أخوة لا تنقطع. كل الوصلات والأسباب تتقطع في الآخرة إلا الأخوة الإيمانية. فشئنا أم أبينا، ما دمنا على الإسلام وعلى الإيمان فنحن إخوة. إذ الله قال: إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذ النبي قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ففي حتى أبواب القتل، إذا قتل شخص أخاك أو قتل أباك لا تنزع عنه الأخوة الإيمانية. إذ الله قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي كل الأبواب تتأتى النصوص تثبت هذا الأصل. لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. كل النصوص تتوالى لإثبات هذا المعنى: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا تبني أنت وأخوك المسلم يهدم، لا يصلح ولا يكون للأمة كيان بهذا أن تبني وأخوك يهدم، أو أخوك يبني وأنت تهدم، أخوك يضمد الجراح وأنت توسعها. ليست هذه أبدا من شيم الأخوة ولا من دواعيها ولا من لوازمها، بل لا بد. وكما قال النبي: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فعلينا بذلك. جعلت للأخوة هذه حقوق، ما دمنا على الإسلام فلها حقوق. للأخوة حقوق، حقوق كثيرة فرط فيها الأكثرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما سمعتم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله إن كان هناك موطن يحتاج فيه إلى مؤازرة ونصرة على الحق. آزره وانصره. إن النبي قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، كيف أنصره ظالما؟ علمت كيف أنصره مظلوما، لكن كيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه، فذاك نصرك إياه. إذا وجدت أخي ظالما هل أتركه يظلم؟ إذا تركته يظلم أنا أغشه، أنا أغشه، لأنه سيعذب بهذا الظلم. إذا أراد الله سيعذب به في نار جهنم، فيلزمني أن أسعى في إنقاذه من نار جهنم، ويلزمني أن أحافظ على أخي المظلوم كذلك، يلزمني أن أحافظ على أخي المظلوم كذلك. فإذا وجدت أخا ظالما لزمني أن آخذ منه حتى أعطي للمظلوم حقه. وهذا شأن النبي الأمين حتى قبل بعثته، فلما رجع إلى خديجة يرجف فؤاده بعد نزول الوحي عليه في غار حراء قال: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا يا رسول الله، يا رسول الله، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلب وتنصر المظلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فليس من الولاء لأخيك أن تتركه يظلم، بل تأخذ على يديه حتى تؤخذ منه المظلمة، فتكون سببا في إنقاذ المظلومين وسببا في نجاة أخيك نفسه في الآخرة يوم الوعيد. وللأخوة حقوق، فلا تغتاب أخاك، وبدلا من الغيبة استبدلها بنصح وتذكير. فإن ربنا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكما قال تعالى، وهذا وصف في غاية البشاعة: تغتاب أخيك، تغتاب أخاك، تذكره بما يكره، وإن كان الشيء فيه، تذكره بما يكره، وإن كان الشيء فيه، فقد اغتبت، فقد اغتبت، أكلت لحمه الميت، من حقي عليك، بدلا من أن تنشر سره، من حقي عليك أن تذكره بالله، وأن تنصحه، وأن تأخذ بيده كي تقال عثرته، وأن ترشده إلى طريق الحق والصواب. إن أبى فاسلك سبيل الشدة على قدر الحاجة، كالطبيب المداوي لا كالعدو الشامت الحاسد، إنما كالطبيب المداوي، كالناصع الأمين، لا كالعدو الشامت الحاسد. ذكر بالله ولا تأكل لحوم إخوانك الميتة، إنك تملأ بطنك بالجيف والنتن بالاغتياب والطعن في الأهراد. وحسبك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يمزقون الصدور والوجوه، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين والمسلمات ويقعون في أعراضهم. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، هل لك نصيب من هذا الإثم أم أنك معافى والحمد لله؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة معراجه، أو عفوا في بعض غزواته، في طريق الغزوة هاجت ريح ليست بالطيبة، بل ريح فيها نتن. قال: أتدرون ما هذه الريح؟ قال: أتدرون ما هذه الريح؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ريح الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. قال بعض الشراح: كأنهم من أكل الميتة تجشؤوا، يعني باللفظة الدارجة في مصر، يعني تقرعوا، أخرجوا هواء من الفم، فكان هواؤهم نتنا لأن بطونهم ملئت جيفا والعياذ بالله. فاحذر أشد الحذر من اغتياب المسلمين ومن اغتياب المسلمات. وثم شرذمة واسموا أنفسهم بأنهم أهل جرح وتعديل، واستدرجهم الشيطان كما استدرج أمثلهم، من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون، فطفقوا يطعنون في الكبير والصغير، والداعي إلى الله وغير الداعي، والداعية إلى الله وغير الداعية، ويصفونهم بأقبح الأوصاف، غير متورعين. استدرجهم الشيطان من باب أنكم الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، فسولت لهم أنفسهم، بدلا من أن يقدموا النصح، بدلا من أن يقدموا التذكير، سولت لهم أنفسهم أن يشرحوا في أعراض الكبار والصغار، وحرموا من ثم ثمرة التوفيق وثمرة السداد، واسودت القلوب منهم بعد نور وضياء، عياذا بالله من ذلك. فاحذر على نفسك أن تسمع لذلك أو أن تتقول بذلك، فإن الأعمال والأقوال كل ذلك في الزبر مسطر، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. أيها الإخوة، الأخوة الإيمانية لها حقوق. حق المسلم عليك أن تسلم عليه إذا لقيته، ويا هنيئا لك إذا ابتدأته بالسلام، وإن كان مهاجرا لك وإن كان قاطعا لك. خيرهما كما قال الرسول الأمين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما عند الله الذي يبدأ بالسلام. إن النبي قال: لا تهاجروا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. إن حق الأخوة عظيم. إن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع، وفي أجل يوم في الحج، يوم الحج الأكبر، وفي أجل بقعة من البقاع، في أجل بقعة من البقاع، وقف في حرم الله الآمن يذكر أصحابه بهذا الأصل العظيم الذي فرط فيه الناس، قائلا: إن دماءكم. وقبل أن يمهد ويذكر ويلفت الانتباه: أي يوم هذا؟ أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ظنا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ أتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أليس بالشهر الحرام؟ أليس بذي الحجة؟ أتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. ظنا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست البلدة الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي رواية وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ هكذا يقول النبي، حتى لا يأتي شخص اغتاب وطعن في الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل وغش ودلس وكذب وزور، لا يأتي يوم القيامة ويتهم رسوله بتقصير، فالنبي يقول ألا هل بلغت؟ اللهم قالوا نعم. قال ورفع إصبعه إلى السماء ونكت بها إلى الأرض، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، أي اشهد يا ربي أنني قد بلغت أمتي أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا في بلدهم هذه. واستشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه على ذلك، إياك أن تأكل أموال إخوانك بالباطل، أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وإن قضى لك القاضي بحق أخيك فلا يحل لك أن تأخذه، وإن قضى لك القاضي بذلك وأنت زورت على القاضي ودلست عليه، إذ النبي قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه إنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها، فلا تلحن بالحجة لتسلب أخاك حقه، فإنه ثم محاكم تنصب يوم القيامة وثم موازين تقام يوم القيامة، وهذان خصمان اختصموا في ربهم، فالحقوق تؤدى، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حق أخيك عليك أن تنصحه وأن ترشده إلى الصواب النافع له في دينه والنافع له في دنياه، لا تكتمه، لا تغشه، لا تزور عليه، لا تدلس عليه، حق عليك عظيم، والمستشار مؤتمن، والمستشار مؤتمن، فقدم لأخيك حق النصح الذي أوجبه الله تعالى عليك، لا تلتمس في أخيك الكمال فلست بكامل أنت، ومن ثم فالناس جلهم ليسوا كمل، لا تلتمس في أخيك أن يكون كاملا في كل الصفات، فإن الكمال لم يحظ به من الرجال إلا القليل، رسل الله المكرمون وثم بشر قليلون، وإلا فكلنا مقصر، والإنسان كما وصفه ربه بقوله كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقم الإنسان بالذي كلفه الله سبحانه وتعالى به، لم يقم بالأوامر التي أمره الله بها، وإلا فكلنا مقصر، فعليك بالحفاظ على حقوق إخوانك، سلم عليهم إذا مررت بهم، انصحهم إن استنصحوك، وإن لم يستنصحوك وابحث عن أطيب الكلمات توجهها لإخوانك أثناء تقديم النصح، ابحث عن طيب الكلام، التمس في إخوانك أحسن ما فيهم وذكرهم به، إن لم تجد التمس في آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وأعمامهم خيرا وذكر به. فإذا رأيت مسلما فيه سلبية فذكره بالخير الذي فيه إن لم تجد. يا أخي أبوك كان رجلا صالحا، أعرف أباك كان رجلا طيبا والحمد لله طيلة حياته خيرا، طيلة حياته مصليا مزكيا، فبارك الله فيك، سر على ناشئ أبيك، ذكره يا ابن المحسنين أبوك كان رجلا محسنا، أمك كانت طيبة، كم أسدت إلينا من معروف، كم نصحتنا من نصيحة، فتهيج جوانب الخير في أخيك المسلم، لا تنل منه، لا تعن الشيطان عليه، وإن فعل محرما أرشده إلى الخير. إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا درسا نستفيده لما كان من أصحابه رجل يقال له حمار، لقبه هكذا، اسمه عبد الله، وهذا الرجل كان يكثر من شرب الخمر، ابتلاه الله بذلك، كلما جاهد نفسه وقع في شربها، كلما جاهد وقع في شربها، فيؤتى به ويجلد ويقام عليه الحد. فقال بعض الصحابة لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، كل يوم جيلنا جيلنا. قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، لا تلعنوه، فإنه والله ما علمت يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. نعم قد تغلبه الشهوة ويقع في الزلل ويقع في الخطأ ويقام عليه الحد ويطهر، لكن ضعيف يغلب. فقال الرسول الأمين في الرواية الأخرى لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فابحثوا عن النافع، انصحوا إخوانكم، سلموا عليهم إذا لقيتموه، إذا وقع أحدهم في حبائل الشيطان فانتزعوه برفق وبلين إذا زلت قدمه. فيا جزاك الله خيرا إذا سترت مسلما، ويا جزاك الله خيرا إذا قلت عثرة مسلم، ويا جزاك الله خيرا إذا فرجت عن مسلم كربة من كرب الدنيا، يفرج الله سبحانه عنك كربة من كرب يوم القيامة. يا هنيئا لك إذا عدت أخاك المريض إذا مرض، يا هنيئا لك إذا صليت على جنازته عند موته، وإذا زرت قبره داعيا له بعد موته، ويا هنيئا ثم هنيئا لك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب فعند رأسك ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فإذا رجوت الخير لنفسي قلت اللهم وفق أخي أحمد، اللهم سدد أخي إبراهيم، اللهم يسر لأخي عمرو أمره، وهكذا ملك يقول لي آمين آمين ولك بمثل ولك بمثل، ملك يؤمن على دعائي ويدعو لي. أيها الإخوة لا تحاسدوا، إذا رأيت في أخيك نعمة اسأل الله أن يبارك له، اسأل الله أن يرزقك مثله أفضل منه، لا تتمنى أبدا أن تزول النعمة عن أخيك المسلم، لا تتمنى ذلك أبدا أن تزول النعمة عن أخيك المسلم، لا تحب أبدا أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا، بل استر قدر استطاعتك، فالذي عافاك قادر على أن يبتليك، الذي عافاك وابتلاه قادر على أن يعافيه وعلى أن يبتليك. فاتق الله في نفسك فأنت لا تضمن نفسك، فإذا زلت من أخيك القدم فاسعى في إنقاذه. وكما قال الرسول في بيان طرائق الخير وطرائق المعروف، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، إن كان أخوك معك في المهنة ولا يجيدها ففهمه، علمه كيف يصنع الصنعة، كيف يحيك الثوب، كيف يصمم البيت، علمه إن كان جاهلا، ساعده إن كان أغرقا. قد يكون ضعيف العقل لا يستوعب، فساعده وعاونه. فإن النبي قال: إن لم تجد من طرائق المعروف فأعن صانعا، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن أجل أخذ في الله من الكبائر. ذكر بعض العلماء في هذا الصدد قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن أبا بكر كبشر من البشر كانت بينه وبين عمر مشكلة، بينه وبين عمر مشكلة، وهما بشر، مع أنهما مبشران بالجنة، لكن دب بينهما ما يدب بين البشر. اشتد أبو بكر على عمر ويرى أنه أخطأ على عمر، فذهب إليه ولم يتركه. وبعد أن صرف الله سبحانه نزغات الشيطان ذهب إلى عمر رضي الله عنه، قال: يا أخي، أخطأت في حقك، فاغفر لي. رفض عمر وكان لم يزل منفعلا غضبانا، لم يرضى عمر أن يغفر لأخيه، ولم يغفر له ما صدر من الزلة. فماذا كان من أبي بكر وبعد أن ألح عليه كي يغفر له ما صدر منه في حقه؟ ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء يا رسول الله، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا الذي ظلمته. يعترف لأصحاب الحق بالحق في غيابه: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، ولكنني ذهبت إليه أعتذر إليه فلم يقبل معذرتي يا رسول الله. غضب الرسول غضبا شديدا. أما عمر فبعد أن هدأ وسكن غضبه تذكر أنه أخطأ خطأ شديدا، والآخر: أخي يأتي إلي معتذرا ولا أقبل عذره. فانطلق مسرعا إلى بيت الصديق أبي بكر يبحث عنه: أين أبو بكر؟ قالوا: خرج. فذهب يبحث عنه، وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأه النبي مقبلا عن بعد جثى على ركبتيه واحمر وجهه واشتد غضبه. أبو بكر يسكن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول غاضب على عمر. فلما قدم عمر قال: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي إذ كذبتموني، أعطاني ماله إذ منعتموني، وأساني بنفسه وواساني بأهله، وأنتم قد منعتموني. يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ أبو بكر يقول: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. والرسول لا يلتفت إلى أبي بكر ولا إلى اعتذارات أبي بكر، إنما يشتد على عمر لكونه لم يقبل عذر أخيه المسلم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، ذكر العلماء كدليل على أن إغضاب الأخ في الله من الكبائر أن أبا سفيان بن حرب مر عام الفتح ببعض فقراء المسلمين كبلال وصهيب وعمار وسلمان، فلما رأوا يمشي، وهذا في الأمس، كان يقول: أعلو هبل، ويقول: لنا العزة ولا عزة لكم. قالوا: وقد رأوا حيا ما قتل، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. قال أبو بكر لهم وهو الصديق المقرب إلى رسول الله، لكن ليس المقام مقام مجاملات. قال أبو بكر لهم: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذهب يشكو من النبي عليه الصلاة والسلام. ترون ماذا قال النبي؟ اشتد شدة على أبي بكر. قال: يا أبا بكر، أغضبت إخوانك الضعفاء؟ يا أبا بكر، أغضبت إخوانك؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فولى أبو بكر مسرعا لإخوانه الضعفاء الفقراء بلال وصهيب وسلمان وعمار، قال: أغضبتكم يا إخوتا، مغفرة منكم لي يا إخوتا، سامحوني يا إخوتا، أو كما قال، طلب عفوهم وطلب صفحهم. إياك ثم إياك أن تغضب مسلما بغير وجه حق، إياك ثم إياك أن تغش إخوانك، إياك ثم إياك أن تشمت فيهم، فالذي ابتلاهم قادر على أن يعافيهم وأن يبتليهم. ويا هنيئا لك إذا قابلت الإساءة بإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وصلتك مسبة من أحد الناس، قال لك فلان يقول عنك كذا وكذا، قابله جزاه الله، عفى الله عنه، أسأل الله أن يتجاوز عنه، أسأل الله أن يغفر له، وإن قال هذه الكلمة في حقي فكم صنع إلي من معروف، كم قدم إلي من إحسان، غفر الله له وبارك الله فيه، حينئذ تحظى بمنزلة عالية عند الله. لا يستفزنك الشيطان، لا يستفزنك الشيطان، فإن ربك قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إخواني، الأخوة لها حقوق عظيمة وديوان سنسأل عنه بين يدي الخلاق العليم، لكن مفهوم الأخوة قد انكمش وصار عزيلا في أذان الكثيرين، فأصبح الشخص يتصور فقط أن المسلم هو الملتحي. كلا كلا، ليس المسلم هو الملتحي فقط، الملتحي لزم سنة، وغير الملتحي مسلم وقد يكون، ولا أزكي حلق الله أبدا، ولكن أقول قد تكون فيه خصلة من حسن خلق أو وصل رحم أو حنون على مسكين أو حفاظ على أموال الناس من الضياع ومن السرقة أو غير ذلك من بر الوالدين وحسن الجوار، ما هو أفضل منك بكثير بكثير، فإن حسن الخلق يذهب حسن الخلق يجعلك في عليين مع النبي الأمين. إن من أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون. فمفهوم الأخوة لا يقتصر على الأخت المنتقبة أو الأخ الملتحي، فهذا مفهوم منكمش. نعم حلق اللحية معصية، نعم حلق اللحية معصية، ولكن لم تخرجه تلك المعصية عن الأخوة الإيمانية التي لم تزل أواصرها باقية بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتربط في الخطاب مع خلق الله، وكن على خلق كريم، ولا تظن أنك الوحيد الفرقة الناجية وغيرك الهالك التالف، ومعك يتدين كما تتدين، ويؤمن بالله واليوم الآخر، ويؤمن بأصول الإيمان وأركانه كما أنك تؤمن بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة، حقوق ضيعت في هذا الصدد، فعلينا بوقفة مع أنفسنا نراقبها وننصف منها ونعطي كل ذي حق حقه، وثم مراتب الأخوة. فالأخ من النسب جمع بين الأخوة من النسب أخوة في الله، وجمع مع ذلك حق الجوار، فأخوك في النسب وأبوك المسلم أخ لك في الإسلام فضلا عن نبوته، وأختك المسلمة أخت لك في الله فضلا عن كونها شقيق، وكذا الجار، وكذا الجار ذي القربة والجار الجنب، وكذا الصاحب بالجنب الذي هو المسافر، والذي هو الزوجة، والذي هو الصديق في العمل والرفيق في العمل. هؤلاء حقوقهم لا بد أن تؤدى. ويا كم ترك أخوك الذي مات من ابن أخ لك ولم يكن في النسب، فهو يتيم تيتم بعد موت أبيه، فيهنيئا لك إذا أحسنت إلى ابن أخيك، ابن أخيك، ابن أخيك المسلم الذي قد مات، يهنيئا لك إذا خلفته في أهله وفي ولده بخير بعد أن فارق الدنيا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذا اليتيم المرم وهذه المرملة أرملة أخيك المسلم الذي قد مات، قد تتعرض زوجتك لمثل هذا من يومها أو من غدها، قد يتعرض ولدك لمثل هذا من يومه أو من غده. فبعد أن كان أبوه يدخل عليه بالإتحافات والابتسامات والهدايا، فقد اليتيم هذا الحنان، وفقدت اليتيمة ذاك الود. ابنك معرض لهذا، ابنك معرض لهذا، فاخلف الأيد، فاخلف الأموات في ذراريين بخير وفي أهليهم بخير، واذكر نعم الله عليك، نعم الله عليك اذكرها شاكرا لها، لا تكفرها حتى لا تزول، حتى لا تزول. ليكن منك قول ربك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ألا فاستغفروا ربكم وسلوه العون على أداء حقوق الأخوة، وسلوه قوة التماسك فيما بينكم، وسلوه أن يجمعكم على كتابه وعلى سنة رسوله، سلوه أن يؤلف بين القلب بين القلوب، وأن يجمع بين الشتات، نسأل الله ذلك. استغفروا ربكم إنه كان على مشارف شهر كريم، وعلى مشارف عشر من الأيام وعشر من الليالي أقسم الله بها لعظمتها وفضلها، والفجر وليال عشر. قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أنتم على مشارف أيام مباركة وليالي طيبة بلغنا الله وإياكم إياه بسلام. تلك الأيام التي قال فيها الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، فاستقبلوها بقلوب طيبة، بقلوب سليمة من الغل، سليمة من الحسد، سليمة من الشماتة بالإسلام والمسلمين. قابلوها واستقبلوها بقلوب حانية على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، قابلوها بقلوب مخبتة لرب العالمين مستغفرة ذاب عنها وسخها وذاب عنها لوثها. استقبلوا هذه العشر مستغفرين رادين المظالم لأهاليها، استقبلوها

في كثير من بنودها وستصدر مفصلة انتباها ما عليها من انتقادات، ستصدر مفصلة انتباها هذه التساتير التي صدرت بالقول أن مصر دولة ديمقراطية وهذا طالع وكفر، والعياذ بالله، فالديمقراطية اتباع الأهواء، أهواء الشعوب، ونحن كمسلمين عبيد، عبيد لله، لسنا بأحرار. إذا الشعب أراد شيئا وأراد ربي شيئا آخر فالقول ما قاله ربي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من بنود هذا الدستور المؤتفك ما ذكروه من تسوية المرأة بالرجل في كل الحقوق، ويريد البعض أن يستثني المواريث، لكن يصبح من حقها أن تطلقك فتكون أنت كرجل في بيتك، وإذا بقسيمة الفراق تأتيك من امرأتك عن غير ترتيب منك، فيجعلون المرأة ناقصة العقل والدين المتهورة أن تطلق زوجها في أي وقت شاءت، شأنها ليس قل عنك الموجود، وإنما فراق كالطلاق الذي بيد الرجل سواء بسواء. هذه بعض الأمور فضلا عن تضييع الشريعة وأحكامها بالبند المذكور الذي لا يدري وضعه ما معناه، إنما وضعوه لتمييع الديانات، ألا وهو مبادئ الشريعة. وإن سألت عن مبادئ الشريعة ما المراد، لا يعرفون، ويريدون تنزيلها على الأخلاق دون المعاملات، دون الحدود، دون سائر أمور التشريع، عياذا بالله من ذلك كله. فهذا من الإفرازات النكدة للديمقراطية وللشعارات الديمقراطية. نعوذ بالله من كفر بعد إسلام، نعوذ بالله من ضلال بعد إيمان. أيها الإخوة، إن حدتم عن كتاب الله شيئا يسيرا فإن ربنا قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إن البلاد تدمر إذا حادت عن شرع الله. قال جل ذكره: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من هذا المقام أعاذر الأخ الرئيس محمد بن مرسي، وفق الله لكل خير، كي يثبت على شرع الله ولا يعيد عنه أمام موجات الاستشراق والاستغراق وأمام ضربات العلمانيين والليبراليين. فاثبت ثبتك الله على الشرع، فإن ربك يقول لنبيك: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولقد قال جل ذكره لمن هو خير منك، لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاتقوا الله في أنفسكم جميعا وتعاونوا جميعا على البر والتقوى وطالبوا بشرع الله أن يحكم فيكم حتى تسلم لنا بلادنا. واعلموا أن الله ناصر من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اعلموا أن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم بل ويثبت أقدامكم. فاحفظوا الله يحفظكم، احفظوا الله تجدوا تجاهكم، إذا سألتم فاسألوه، إذا استعنتم فاستعينوا به. بارك الله فيكم وسلمكم الله، كونوا عونا على الخير، وما التوفيق إلا بالله ومن الله. فاسألوا الله التوفيق، فمريد الإصلاح يلزم أن يسأل الله التوفيق